فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا 你说，尽管你们变成石头或铁块，或你们认为更难以接受生命的什么东西，他们将说，谁使我们复活呢？你说，初次创造你们的主。他们将对你摇头说，这件事将在何时发出呢？你说，这件事或许是临近的，在那日，他将召唤你们，而你们将以颂词答应他。你们将猜想自己在坟墓里只逗留了一会儿。 وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْوما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا 你告诉我的仆人们说叫他们说这句最优美的话恶魔必定要离间他们，恶魔却是人类的鸣笛。你们的主是最知道你们的，他要怜悯你们就怜悯你们，他要惩罚你们就惩罚你们。我没派遣你做他们的监护者，你的主是最知道天地万物的。我却已使一部分先知超越另一部分我曾把经典载布尔赏赐达伍德 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 你说你们舍安拉而称为神明者你们祈祷他们吧他们不能替你们消灾，也不能替你们嫁祸。他们所称为神明者，自己求近主之阶，比他们更近于主者也求近主之阶。他们希望主的恩惠，畏惧主的刑罚。你的主的刑罚是应该防备的。你的主的刑罚是应该防备的。 وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 一切事件在复活日之前我都要加以毁灭或加以严厉的惩罚这是记录在天经里的我不降是迹象那是因为前人都不承认它